وأنت تشرب ماء باردا، والأمر متيسر، ماء بارد عادل أحسن ما يكون، تجده أينما تذهب بأرخص الأثمان، يشتريه الفقير كما يشتريه الغني. فإذا الواجب عليك أن تستشعر هذه النعم العظيمة حتى تؤدي شكرها. إياك والحلو، إنما يذبح ما لا حليب فيها حتى لا يتضرر أهل البيت بذبحها. قال هنا: فذبح لهم عناقا أو جديا، العناق الصغيرة والجدي كذلك الصغير، فأتاهم بها، أي لما ذبحها، وهذا يشعر أنه أتى بها كلها، وهذا من كرمه رضي الله عنه، فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ هل لك خادم؟ لأنه رآه يستعذب الماء وحده، قطع العذق وحده، ذبح وأتى بالطعام وحده، هذا يشعر أنه ليس له خادم. يحتمل أن خادمه ذهب في طلب الشجر يأتي بالحطب، فلهذا سأله عليه الصلاة والسلام. قال: لا. هذا فيه جواز الجواب، جواب الرجل الكبير بلا، ولا يعتبر هذا من سوء الأدب، لا يعتبر هذا من سوء الأدب إذا كان على سبيل الجواب، فعلت كذا، لا لم أفعله، فهذا لا بأس به، وورد في أحاديث كثيرة جواب الصحابة رضي الله عنهم في بعض المسائل بهذا الجواب. ولهذا لما جاء النعمان بن بشير، أو جاء بشير والد النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على العطية، قال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال هنا: قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. سبي تسبى، يسبى فيه من المشركين. قال: فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، أي بسبيين فقط ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، خذ ما شئ منهما. وهذا فيه كما قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أبو الهيثم ابن التيهان أكرم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه السبي خيره، قال فقال: يا رسول الله اختر لي، يا رسول الله اختر لي. اختيار النبي عليه الصلاة والسلام خير له من اختياره لنفسه، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ناصح سينصح اختياره عليه الصلاة والسلام. انظر ما هو المعيار والمنظار. فقال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، من استشارك فأنت مؤتمن، فيجب عليك أن تتقي الله في هذه المشورة وأن تنصح له، وإياك أن تداهن أو تجامل. جاء يسألك عن ابنة فلان يريد خطبتها، أتقول هي كبيرة وهي مسكينة وسينصلح أمرها وكانت والحمد لله لعل الله يسترها؟ اتق الله. جاء يسألك عن فلان يخطب ابنته، لا تقل والله رد من أبيات كثيرة، لو قلت له فيه وفيه ربما لم يتزوج، أو دخلته عقدة نفسية، أو ربما سمع. اتق الله. يسألك عن شريك يشاركه في مال أو يعامله في معاملة، لا تقل هذه غيبة أو هذا ربما أحرمه من مال أتى إليه. المستشار مؤتمن، أنت مؤتمن، فيجب عليك أن تقدم النصيحة بما تعرف، لا تقل باطلا، انصح له وبين له ما سأل عنه. وهذا ليس من الغيب، هذا مما استثناه أهل العلم، والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكر، متظلم ومعرف ومحذر. فهذا ليس من الغيبة، الواجب عليك أن تنصح وأن تبين، فإنك مؤتمن، استشرت في موظف تكون أمين، استشرت في إنسان يريد أن يوضع في مكان، لابد أن تنصح وتبين ما سئلت عنه بما تعرف، لا تقل باطلا ولا تكذب ولا تداهن. قال هنا عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، خذ هذا رأيته يصلي، أما ذاك يشعر أنه لم يره عليه الصلاة والسلام يصلي. إذن العبرة بصلاح الإنسان، حتى العامل عندك عامل، لا تقول والله يخدم كثيرا وقوي وعارف، انظر صلاح، هو صالح أو لا، هو تقي أو لا، فإن ذاك القوي العارف إذا لم يكن صالحا يخونك، وربما يتصنع أمامك في إتقان العمل، ولربما إذا حانت الفرصة حصل أمر عظيم كما حصل من كثير منهم، يجمع ويجمع، فإذا حانت الفرصة هرب بمال كثير، سرق، وقع في عرض، زور. إذن عليك أن تنظر صلاحه، استقامته. بعض الناس ربما يأتي بعمال نصارى ويترك المسلمين في حاجة إلى العمل، ولربما يشاركونه في الإتقان وفي المعرفة، ولربما يفوقونه أو يتركه لأنه صاحب لحية مستقيم، فإذا وقعت الواقعة يضرب على رأسه ويقول: يا ليتني ويا ليتني. فاتق الله، هذا الخير ربما يعينك على الطاعة، ربما يكون فاتحة خير يعينك على طاعة الله، ينصحك، يجنبك الحرام، يجنبك المنكرات، يذكرك بحق الفقراء والمساكين، يعينك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي، رأيته يصلي. إذن يكون لك عمال أهل صلاح، أهل تقى، أهل خوف من الله، أهل ورع، فإذا أحسنت إليهم تتقرب بهذا الإحسان، يعينونك إذا ذكرت، يذكرونك إذا غفلت، من بطانتك الخيرة تستشيرهم إذا صعبت عليك الأمور وترجع إليهم وينصحون لك. قال هنا: واستوصي به معروفا، استوصي به معروفا. هنا المعروف رده عليه الصلاة والسلام إلى المعروف، بمعنى انظر وارجع إلى العرف في معاملته، في كسوته، في طعامه، في عمله، في الإحسان إليه، لا تتعبه في العمل. إخوانكم خوالكم ملكهكم الله إياهم. ولما كان أبو مسعود يضرب غلاما له، قال: سمعت من ورائي رجلا يقول: أبا مسعود، أبا مسعود. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله أقدر عليك منك على هذا. قال: فأعتقته. ولما جاء معاوية بن الحكم السلمي قال: يا رسول الله، إني رجل آسف كما يأسف الناس، أي أغضب، وكانت لي جارية ترعى الغنم، فجاء ذئب فأخذ يعني بعض الغنم فصككتها صكة لطمها، قال: ائتني بها. فجاء بها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. الحديث في مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي. فالإحسان إليهم، لما رؤي أبو ذر ومعه غلامه وثياب أبي ذر كثياب غلامه، فقيل له: كيف هذا؟ قال: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليهم، الإحسان إليهم، يلبسه كما يلبس. بعض الناس الآن يتأفف أن يأكل مع عماله، بعض الناس يستنكف أن يركب عامله معه، يركبه وراء السيارة مفتوحة، وهذا رأيته بنفسي، هذا الزراع. اتق الله، ربما يأتي يوم من الأيام تكون غريبا عاملا أجيرا، أنت فتح الله عليك، فاحمد الله، احمد الله سبحانه وتعالى أن جعل حاجة الناس إليك ما جعلك محتاجا إلى الناس، كما قال الشافعي: من يحفظ الأبيات؟ واذكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، الناس للناس ما دام الحياء بهم، والدهر لا شك تارات وتارات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد، ما دمت مقتدرا فالدهر هبات. قد مات أناس وما ماتت مآثرهم، وعاش أناس وهم في الناس أموات، أو كما قال. فإذا تحسن إليه، تتأفف من الطعام معه، أو من الركوب معه، أو من مجالسته ومؤانسته، أو بعض الناس ربما يجعل لعماله غرفة لا تكييف لا تليس لا فرش حسن لا مجلس حسن ولا يعني أدوات يعني راحة تحسن إليه، وإذا دخلت بيته تجد في كل مكان جهاز تكييف، وتجد من الفرش العالي والمنخفض والملون أدوات الزينة وأدوات الراحة. لماذا؟ لماذا يا أخي؟ أترضى أن تكون بهذه المنزلة؟ في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحسن إليه بما يكون إحسانا، يزيل عنه العرق، يزيل عنه الهم، يزيل عنه الغم. أخبرني وأنا رأيت من بعيد لكن ما تأملت، لكن أخبرني الذي رآهم كان يركز عليهم، رأيت عمالا يقول صعدوا على الغرفة، الغرفة مسقوفة بزنك، من الذي يسكن منا في زنك؟ قل ونذر، فإذا بهم يصبون الماء فوق الزنك يبردون غرفتهم. وصاحبنا صاحب العمال المكيف في سيارته، المكيف في مكتبه، المكيف في بيته، المكيف أينما يذهب، هل هذا من الإحسان؟ هل هذا من المعروف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: واستوصي به معروفا، أحسن إلى الناس يحسن الله إليك. والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى المسلم، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، كما جاء في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان. قال هنا: فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. امرأة عاقلة، امرأة رشيدة حكيمة ذات رأي ومشورة رضي الله عنها. قال فهو عتيق، سرعة الامتثال والرغبة في الخير والتسابق إليه. وقد جاء في فضل عتق الرقاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله كل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. بطانتان أي من كان قريبا منه، إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهذه خير بطانة التي تعينك على الطاعة والبر والصلاح وسياسة الناس سياسة شرعية، ينهونك عن الدماء وينجونك من الفتن وينصحونك بالتؤدة وينصحونك بمراقبة الله ويذكرونك بالله سبحانه وتعالى وبالوقوف بين يديه. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما ولي الخلافة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت أن أكلمك وأنت عمر بن عبد العزيز اليوم، ما يحزنك اليوم ويسرك غدا؟ كلمتك. وإن شئت أن أكلمك وأنت أمير المؤمنين، ما يسرك اليوم ويحزنك غدا؟ كلمتك. قال بل كلمني بما يحزنني اليوم ويسرني غدا أي يوم القيامة. هذه بطانة خيرة، بطانة صالحة. ولهذا سليمان بن عبد الملك لما نزل به الموت استشار بعض بطانته، والظاهر أنه حيوة بن شريح، من يولي هذا الأمر بعده؟ فأشار عليه بعمر بن عبد العزيز. انظر فائدة البطانة الصالحة، أشار عليه بهذا الخليفة الصالح فيما نحسبه والله حسيبه، وكان خيرا على هذه الأمة. فإذا البطانة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بطانة خير. بعض الناس لا يريد من ينصح، يعني زملاؤه هذا ينصح يقول اتق الله أنت منك كذا وفيك كذا وكذا، فربما يرغب عنه، وإذا داهنه إنسان وضحك في وجهه وبش قال هذا الصديق الناصح، وهذا غلط. صديقك من صدقك لا من صدقك في كل ما تقول وإن كان كذبا، هذا غش. ولهذا المؤمنون نصحه والمنافقون غششه. مؤمن ينصح لك بضوابط النصيحة الشرعية، وأما المنافق يداهنك، أهم شيء يستفيد منك في مجلسك، في مالك، في جاهك، من شفاعتك، من منزلتك، من شهرتك، هذا لا خير فيه. قال هنا وبطانة لا تألوه خبالا، بطانة لا تألوه خبالا أي لا تقصر في إفساده، والعياذ بالله لا تقصر في إفساده، دائما تحاول أن تزج به في الفتن، تحاول أن تفتح له أبواب الفتن، تحاول أن يتفلت الأمر من يديه، هذه بطانة سيئة. قال هنا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، أي فقد وقي شرا عظيما. من يوق بطانة السوء، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يجتنب بطانة السوء وألا يلتفت إلى آرائهم ومشهوراتهم التي يريدون بها إفساده أو إفساد حاله أو طريقته إلى غير ذلك. فالإنسان يكون حذرا من هذا، وأن يكون له رفقة صالحة بينة، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فعليك أن يكون لك أناس صالحين. إياك أن تقترب من العقارب التي تلسع، أهل الحزبيات، أهل البدع والأهواء، الذين لا يزالون بك حتى يدخلوك في بدعهم وأهوائهم، الذين لا يزالون بك ويحيطون بك حتى ينصروا حزبهم بك وينشروا بدعهم بك ويقووا أمرهم بك، فتكون كالعصا في أيديهم يضربون من شاء ويرفعونها على من أرادوا إياك، فهم الداء الذي لا دواء فيه، والدواء منه هو اجتنابهم والبعد عنه، اجتناب أهل الأهواء وأهل البدع. احذر، إن كنت مدير مدرسة أو مدير شركة إياك أن يكون بطانتك هؤلاء، هؤلاء همهم الأكبر نصرة أحزابهم، انتشار بدعهم وأهوائهم، قوة مكانتهم إلى غير ذلك، ليس القصد هو نفع الناس، إصلاح البلاد والعباد، أو أن يقضوا على الفساد والمفسدين، لا، ربما هم الذين يشجعون أهل الفساد حتى يثيروا الفتن وحتى يشعلوا النار في البلاد، من أجل أن هؤلاء لا يصطادون إلا في الماء العكر، لا يتحصلون على صيدهم إلا في الفتن، في أثناء الفتن ينشطون، ينشط هؤلاء بالدعايات وبالقيل والقال وبالخروج في الإذاعات المسموعة والمرئية وبالكتابة في الشبكات والجرائد والمجلات. فإذا اطمأن الناس وحصل السكون رأيت هؤلاء يتقهقرون، رأيت هؤلاء يتقهقرون، لأنهم إنما ينشطون في الفتن لإشعالها، لإذكائها، لتأجيجها. فإياك أيها الأخ الكريم، وكن لبقا فطنا، لست بالغر ولا الغر يخدعني. إياك أن يخادعك بعض الناس بعبارات منمقة أو كلمات يعني ربما يستميلك بها، لا يغرنك هؤلاء. إن لم يظهر من كلامه فيظهر من رفقائه ومن يحب ومن يساير، كما قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إذا خفيت عليك بدعته وكان مبالغا في كتم بدعته، فانظر على من يثني ومن يمدح، ولمن يقرأ ولمن يسمع ومن يساير ومن يماشي، فإنك تعرف بذلك طريقته ومسلكه ومنهجه. فكن حذرا، وعليك بإخوان يعينونك على طاعة الله، على التمسك بالسنة. إذا ذكرت أعانوك، وإذا غفلت ذكروك، كما قال عمر رضي الله عنه: لولا ثلاث لتمنيت لقاء الله، لولا ثلاث لتمنيت لقاء الله، ومنها مجالسة إخوان لي يقتطف معهم أطايب الكلام كما يقتطف أطايب الثمر. ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: لولا ثلاث كذلك لا آثرت لقاء الله، ومنها مزاحمة العلماء بالركب، مجالس خيرة، مجالس طيبة تنزل فيها السكينة والرحمة، ويذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.